إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى النسائي في سننه بسند صحيح واللفظ له وبنفس المعنى عند مسلم وغيره، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة أطال فيها الركوع والسجود، فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، أطلت في الصلاة على غير عادة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنين أي بالقحط فأعطاني ذلك، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستأصل شأفتهم أي يبيدهم جميعا فأعطاني ذلك، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد فمنعني ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمما قدره الله جل جلاله على هذه الأمة، ومما ابتلى الله جل جلاله به الأمة، موضوع الخلافات فيما بينهم. الحقيقة أيها الأحبة في الله، ما سنتكلم عنه في هذه الخطبة ليس منتشرا بكثرة وبقوة في بلادنا، لكنه مما بدأ ينتشر ومما يخاف منه على شبابنا الملتزم، الذي بفضل الله تعالى أولاً ثم بتضحيات إخواننا في غزة المباركة، هنالك صحوة مباركة بين شباب الأمة. فمما يجب علينا أن نحذر منه هؤلاء الشباب المقبلون على الدين والالتزام، أن نعطيهم هذه الحبوب من المناعة حتى لا يقعوا بما وقع به غيرهم من الشباب في كثير من البلاد، وحتى لا نصل إلى ما وصلوا إليه. إنها أيها الأحبة في الله، وسميت بها هذه الخطبة جرثومة الغلو، وسميتها بالجرثومة لأنها لا ترى بالعين المباشرة، بل لا تكاد أن ترى أصلاً، تتسلل إليك وإلى قلبك من دون أن تشعر. وكما تكون جرثومة الطعام في الطعام اللذيذ، كذلك السم كما سميناه في الخطب الماضية يكون بالعسل، فتحت مسميات براقة جميلة: الالتزام، الخوف على الدين، الغيرة على الكتاب، الغيرة على السنة، الغيرة على العلماء، الغيرة على العقيدة، الغيرة على الفقه. تحت هذه المسميات تدخل جرثومة الغلو، فتولد عند شباب الأمة مظاهر منعها الله تعالى وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصي بالأمة إلى ما لا يحمد عقباه. نهانا ربنا جل جلاله عن ذلك في كتابه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد الطبيعي. وقال في الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، في السورة التي قال عنها شيبتني هود، قال العلماء: من أعظم الآيات التي أثرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أكمل الآية، قال جل جلاله: ولا تطغوا، لا تزيدوا عن الحد، إنه بما تعملون بصير. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم: هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وعندما جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فقال واحد: أما أنا فأصوم ولا أفطر، بدي زيد أصوم ولا أفطر، كل عمري صايم. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أرقد، أقوم الليل ولا أنام، لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من القائل هذا؟ من العبول الكلام؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من زاد باسم الدين كمن ميع باسم الدين، من طغى وأراد أن يزيد من عنده باسم الدين حكمه كحكم من ميع وترك ونقص من الدين. قال: لكني أتزوج نساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما مظاهر هذا الغلو؟ حتى لا نكون عم نتكلم كلام عامي بدون ما نعرف الحقائق، ما مظاهر هذا الغلو؟ وما النماذج الموجودة في الأمة التي بدأت تظهر؟ أولاً أيها الحبة في الله، أريد أن أؤكد أن هذه المظاهر لا يكاد يمر من 5 إلى 10 سنوات حتى يعيدوها في الأمة من جديد. من مظاهر هذه الجرثومة، جرثومة الغلو في الأمة، تصدير الخطاب الذي ينال من العلماء والذي ينشر الحقد بين المسلمين والذي يفرق المسلمين. اللي بيتأمل بوسائل التواصل، ونحن مضطرون أن نتكلم في هذا الأمر لأن القسم الأغلب من الأمة صار هناك، والقسم الأغلب من الأمة صار يريد أن يأخذ الدين من هذه المصادر إلا من رحم الله، فتجد أن الكلام في مثل هذه الأمور، في الأمور التي تدعو للتفرقة، في الأمور التي فيها اقتطاع لكلام علماء والرد عليه، أن تجد من ينتسب للمشيخة ومن ينتسب للإسلام وللالتزام وللدين وللعلم يقتطع كلام علماء ثم يحكم عليه، إما بالتبديع تارة، وإما بالتكفير تارة، وإما بالضلال تارة أخرى. تصدير أمثال هؤلاء ونشر كلامهم بكثرة، فتجد أمثال هذه الكلمات والمقاطع تنال آلاف وملايين المشاهدات. أما الكلام الوسطي، أما الكلام البنائي العلمي، أما الكلام الرباني، لا تجد من يروجه. وهذا يا إخواني المحققون في هذا قالوا حتى أن خوارزميات وسائل التواصل تنشر مثل هذا، لأنك لن تجد شيئاً يخدم المشروع الصهيوني الأمريكي مثل هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال لنا: أيس الشيطان أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب. الإسلام لن يأتي عليه زمان يستأصل، ولكن في التحريش بينكم. مؤسسة راند التي تكلمنا عنها في الخطب السابقة هي من أعظم من يحب هذا النوع من الكلام، النوع الذي ينشئ عند الشباب التجرؤ على الأكابر، تجرؤ الأصاغر على الأكابر. فصرت ترى في مثل هذه الأيام من لم يتقن أو لا يتقن قراءة القرآن، والله لا يحفظ متناً فقهياً واحداً في الدين، تجده يحمل هاتفه يصور نفسه لينشر مقاطع يتكلم فيها عن أبي حنيفة مثلاً، الحكم على أبي حنيفة. أبو حنيفة الذي سمي بالإمام الأكبر، أو التطاول على أمثال الإمام النووي، أو التطاول على أمثال ابن حجر العسقلاني، أو غيرهم من الأئمة التي كتب الله الذين كتب الله لهم القبول في الأرض. هذا ما مخاطره يا أحبة في الله. بدنا نركز شوي بهذا الكلام لأنه شوي دقيق. مخاطره أنه يجهز لإنشاء جيل مستعد لسفك الدماء. لا أحب المسميات في الخطبة، لكن اللبيب من الإشارة يفهم. الذين تجرؤوا على سفك دماء المسلمين، من المسلمين، ما عم بحكي دماء المسلمين الذين سفكوا على يد اليهود، لا لا لا، ولا عم بحكي دماء المسلمين الذين سفكوا على يد غير المسلمين، عم بتكلم عن المسلمين الذين سفكت دماؤهم على أيدي المسلمين. كيف ينشأ مثل هذا المشروع؟ كيف يمكن للباطل أن ينشئ شباباً عندهم الجرأة أن يكبر وأن يذبح أخاه عندما جرأه قبل ذلك على تكفيره، عندما جرأه قبل ذلك على تبديعه، عندما جرأه قبل ذلك على تفسيقه والحكم عليه، فصار يرى ذبحه وقتله قربة إلى الله. فالجيل الأول ينشئه على الجرأة على الحكم على الناس. إذا عم يحكم على النووي، إذا عم يحكم على أبي حنيفة، ما حيحكم على أخوه اللي بالمسجد. الجيل الثاني يتجرأ على قتله. كيف تسفك الدماء بين المسلمين؟ جرئوا الشباب، جرئوا الأصاغر على الأكابر. من مخاطره كذلك أيها الأحبة في الله إنشاء الحيرة بين العوام. ولعل بيننا من الإخوة الذين هم ليسوا من طلبة العلم، وأنا أعي ماذا أقول، والأصل أن مثل هذا الخطاب يكون بين طلبة العلم، لكن لأن آثاره تكون على العوام أثرت أن أتكلم فيه بخطبة الجمعة. العوام شو بيعملوا يا إخواني في الله؟ وما بيعرف يفرق، بيشوف ناس تنتسب للعلم عم تتكلم على ناس من العلماء، شو بقول؟ إذا المشايخ متخانين، إذا أهل الدين متخانين بين بعضهم، إذا أهل الدين مش متفقين، شو بدي بالدين؟ هذا يجرئ العوام على ترك الالتزام. بث الخلافات بين العوام ليس في مكانها الصحيح، في المحاضن العلمية، في المجالس العلمية، بأدب العلم، بأدب العلماء. بث هذه الخلافات بين العوام يجرئ العوام على ترك الدين تحت حجة مهن الملتزمين مختلفين، وهذا ما يريدونه. وإذا بترجعوا للخطبة اللي خطبت قبل الخطبة الماضية، السم بالعسل، كيف يريدون أن يجعلوا بين العوام وبين العلماء فجوة بهذه الطريقة. الأمر الثالث تجريء العوام على العلماء. الأصل يا أحبة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربانا وعلمنا الأدب، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث من عشرات الأحاديث في هذا الموضوع، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، ليس منا كلمة خطيرة مش سهلة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا الأدب. الأدب أن تتأدب مع أهل العلم، أن تتأدب مع أهل القرآن. مثل هذه المقاطع ونشر مثل هذه التفاهات يجرئ العوام على العلماء. لذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال: لحم العلماء، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات قلبه. لأنه رأى في زمانه أن هنالك من يحاول أن يتطاول على العلماء. تجد إذا جلست في مجلس وتكلم في موضوع طبي على سبيل المثال، وفي معك أطباء بالمجلس، ما حدا بيتكلم، بقول خلينا نسمع من الدكتور لأنه متخصص في هذا المجال. لكن إذا تكلم في أمور الدين وفي عالم أو شيخ جالس، الكل يتكلم قبل أن يتكلم العالم إلا من رحم الله. هذا ما سببه؟ تجريء العوام على العلماء ينشئ ثغرة وفجوة ويسقط الهيبة، فإذا سقطت الهيبة اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك أيها الحبة في الله، من أعظم وأخطر مظاهر هذه الجرثومة أن يؤخذ كلام العلماء وأن يسقط على الأعيان. يعني مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا اسمه كلام عام. فتجد من يتجرأ يأخذ هذا الحديث، فإذا سمع واحدا حلف بغير الله يسقطه عليه. والعلماء يحبة فلا تكلموا في موضوع الكفر، وتكلموا في موضوع الولاء وموضوع البراء وموضوع البدع، تكلموا في هذا، لا نقول أن هذا لم يتكلم به، لكنهم تكلموا عن الأقوال. مشكلة العوام أنهم أخذوا الأقوال وأسقطوها على الأعيان، على الأشخاص. والعلماء لم يسقطوا هذا على الأعيان، وإذا أسقط أسقط بحذر عند وقوع الشروط، وجود الشروط وانتفاء الموانع، والكل كان يهرب من هذا. الآن تجد الأصاغر، الآن تجد من لم يبدأ بطلب العلم بعد يأخذ كلاما من الكتب ليقول: قال أحمد بن حنبل، قال أبو حنيفة، قال فلان فلاني هذا الكلام، ويسقطه على عوام الناس. يعني حملنا الشباب سلاح فيه رصاصة اسمها رصاصة التكفير، ورصاصة اسمها رصاصة التبديع. فصار الإنسان كل ما سمع كلمة لم تعجبه هو أطلق عليه رصاصة، قال أنت كافر، بعدين أطلق على الثاني رصاصة أنت فاسق، وعلى الثالث رصاصة أنت مبتدع. ماذا نشأ بين الأمة؟ تفريق، حقد. أقاموا على آراء وكلمات ولاء وبراء، لأنهم لم يفهموا أن في الدين اختلاف في الآراء. فتجد بعض الشباب يقول لصاحبي: ما تصلي عند الشيخ الفلاني، ما تدرس بالمعهد الفلاني، ما تجلس بمجلس الشيخ الفلاني. لما؟ لأنه يقول كلاما يخالف كلامنا. ماذا يريدون من ذلك؟ إبعاد العوام عن العلماء. طيب، إذا لم يتخذ الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا. فالإنسان بطبعه بده الدين، شو بيعمل؟ بيفتح اليوتيوب، بصير بيراجع الدين وراء اليوتيوب. واليوتيوب فيه مهبة ودب، ووسائل التواصل فيها مهبة ودب. ما العلاج أيها الحبة في الله؟ أولا أوصي إخواني الشباب، من أقبلوا في هذه الفترة أو من سيقبلون بإذن الله في الفترات القادمة، أن يبنوا أنفسهم بناء علميا بعيدا عن التكفير والتفسيق والتبديع، بعيدا عن الحكم على الأشخاص. ثانيا أن يهتموا بالتزكية والأدب قبل أن يهتموا بالمعلومات. فهنالك بعض الشباب والله نتمنى أنه لو بقي عميا بدل أن يتعلم، بس كان عمي كان مؤدب، بس كان عمي كان محترم، بس كان عمي كان لا يتجرأ على أهل العلم. عندما بدأ بطلب العلم صار يتجرأ على هذا وعلى ذاك وعلى العلماء، ويقول أنا وهم ونحن وهم وهم درسوا ونحن درسنا. الأمر الثالث، كل من تسمعه سواء بلقاء حي في مساجدنا أو على وسائل التواصل، كل من تسمعه يحكم على علماء أو يحكم على أناس فلا تأخذ منه العلم. لو أستطيع أن أقول للناس ابتعدوا بالكامل عن وسائل التواصل والناس تسمع لقلنا هذا، لكن نعلم أن الناس لن تستطيع بالكامل. هنالك بعض الفوائد قد تسمعها من هذا وذاك، لكن العالم الذي هو ليس عالم متعالم الذي يدعوك لأن تحمل في قلبك على هذا وذاك لا تسمعه، لأننا قد نتأثر، ولأن هذه الجراثيم قد تدخل إلينا ونتأثر منها ونحن لا نشعر. الأمر الأخير أيها الأحبة في الله، لا يعني هذا الكلام تمييع الكلام في العقائد والأصول والشرائع، إنما كما نحذر من عدم التمييع كذلك نحذر من عدم الغلو، ولا بد من سؤال الله جل جلاله أن يرزقك علما ربانيا يرضى به عنك. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم أسباب نشأة جرثومة الغلو عند شبابنا عدم العلم بفقه الاختلاف، وهذا الغلو له عدة أشكال، فمنه الغلو العقدي، ومنه الغلو الفقهي، ومنه الغلو الحركي. أيها الأحبة في الله، لعلنا تكلمنا عن هذا فيما سبق، من رحمة الله جل جلاله بالأمة أنه نوع فيها الأعمال. في آخر زيارة للشيخ النابلسي حفظه الله طلبنا منه وصية، فمما أذكره أنه قال لي: الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني لا تحتكر طريقتك ولا وسيلتك في السير إلى الله وفي الدعوة إلى الله على الناس، وتبني على ذلك الولاء والبراء، فمن وافقك أحببته وقربته، ومن خالفك حقدت عليه وأبعدته، ولعلك فسقته أو بدعته أو كفرته. ولعل هذا الفهم عند الشيخ النابلسي حفظه الله نحسبه والله حسيبه من الأمور التي كانت سبباً في أنه كتب له القبول بين الناس، فتجد جميع أبناء الأمة الإسلامية يحبونه، وذكر العلماء الكبار الأجلاء في هذا الزمان على المنابر ضروري، لأن مناهجهم المباركة التي أمضوا وأفنوا حياتهم فيها مباركة، ولابد أن تنتهجها وينتهجها الشباب الآن. فلذلك أيها الأحبة في الله، لابد أن يكون لك لون عقدي ولون فقهي ولون حركي، لكن أضف على ذلك رأياً، قل فيه رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، والأشد من ذلك أن لا ترى حالة الأمة الآن. شايفين يا إخواني، لو بلاد المسلمين ما فيها أعداء، لو بلاد المسلمين ما فيها سفك دماء، لو بلاد المسلمين منتشر فيها الرخاء، بنقول للشباب الآن فرغونا الأمور العلمية والخلافات العلمية وفندوها وأقيموا لذلك مجالس ولنسمع الآراء والاختلافات كما حصل في زمن الفتوحات. أما واحد متفرغ على وسائل التواصل للتكفير والتبديع، وفي نفس الوقت له أخت وأم وبنت يسفك دمها، يسيل دمها في الطرقات، تضرب، تؤذى، تهان، أبناء المسلمين يهجرون من مكان إلى مكان، إخوانك في غزة لا يجدون طعاماً ولا شراباً ولا مأوى، وإنت منشغل كيف تكفر فلان وتبدع فلان وتفسق فلان. أبناء القردة والخنازير دخلوا إلى المسجد الأقصى، دنسوا المسجد الأقصى، وقفوا على أبوابه يتصورون يدعون لهدمه، وهذا منشغل في تكفير هذا وتفسيق ذلك. أتشك بعد هذا أن أمثال هؤلاء مشاريع صهيونية؟ لأنهم يعرفون أبناء الأمة، لأنهم يعرفون أن شبابنا أسود، إذا تفرغوا للمطلوب منهم يخرج منهم العجب العجاب. شو بدنا نعمل؟ بدنا نلهيهم. في كتير وسائل للإلهاء، منها وسائل التمييع، وإلى خطب لنرد عليها، ومنها وسائل الغلو. لأنه اللي بعيد عن الدين بدنا نشغله بالتمييع والشهوات والبنات والمحرمات والجمعيات النسوية والمخدرات كما عم نسمع الآن ونشوف. وفي عنا بعض الشباب لا ما مش يحاولون بهالأمر، عندهم حال من التشدد، عندهم حال من الإقبال على الدين، أشغلوهم فيما بينهم، أنشئوا فيما بينهم الأحقاد حتى ما حدا يتفرغ لما يحصل في غزة أو في غيرها. لذلك لا نكون بهذه البساطة والسذاجة الحبة في الله، لا ننشغل عن أولويات الأمة. كما يقول البعض أن الكلام في الحيض والنفاس في فترة تسفك فيها الدماء من الظلم ومن عدم وضع الأمور بمكانها الصحيح، كذلك الكلام في مثل هذه الأمور في وقت تسفك فيه الدماء كذلك من الغبن ومن الظلم ومن عدم الحكمة. لذلك لابد أن تتوجه الأمة بجمعها وجموعها وكبيرها وصغيرها وعلمائها وعوامها إلى الاتحاد الآن، إلى نبذ الخلافات، إلى ترك كل المواضيع التي فيها نبش للخلافات الآن وراء ظهورنا. الآن الأمة تباد، الآن أمتنا في غزة الحبيبة تراق دماؤها، فلابد للخلافات أن ترمى وراء الظهور. وأضع يدي مع أخي مع علمي أني أختلف معه في بعض المواضيع، أضع يدي في يده أقول له كيف أتعاون أنا وأنت بما يخدم الآن الأمة وبما يقدم للأمة الآن ما فيه نفع. هذا المطلوب منا أيها الحبة في الله، خصوصا وأختم بهذا، أننا في زمان لعل الجميع يشهد هذا أو يرى هذا أو لعلي أنا رأيته في الفترة الأخيرة، كثرة موت الفجأة. اتصل بي الليلة أحد شباب المسجد وأخبرني عن وفاة والده، وهو يعني نسأل الله تعالى له الرحمة، الجنازة موجودة الآن في المسجد وسنصلي عليه بعد الصلاة. فالمهم بعدما سألته، صلى الفجر والتقينا بعد الفجر، فسألته كيف كانت الوفاة، قال يا شيخ والله بعضهم خلص الفحوصات، الفحوصات كلها نظيفة ما في شيء. قال زوجته رحمة الله عليه جهزي لي الثياب، قال لي اغتسل غسل الجمعة وجهز ثيابه بده يصلي الجمعة، بهمته قوته نشاطه وصحته وعافيته، لا في أمراض ولا في عوارض أسقام. فجأة علم أهله أنه أخرج صوتا، اتصلت فيه قالت له أبوك شخر، طلعوا مباشرة جابوا له الشباب الإسعاف، حاول يفيقوه ما فاق، سألوا الأطباء ماله شيء، شكى من شيء، قال أني أشعر بشيء، قالوا لا شيء، حاولوا يعملوا الفحوصات يشوفوا شو السبب، تعدد الأسباب لكن جاء أمر الله جل جلاله. لذلك يقول الشاعر لكل في كل يوم لنا ميتا نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، أما رأيت المنايا، أما رأيت المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، يا نفس توبي، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. شاب، شيبة، كبير، صغير، غني، فقير، عالم، أمي، ذكر، أنثى، قوي، ضعيف، كلنا والله لا أضمن أن أنزل من على هذا المنبر، ولا تضمن أنت أن تقوم الآن من مقامك، فلما تسوف؟ لما تؤخر؟ لما لازلت تحمل الأحقاد؟ فلان مقاطعه، فلان عمل له بلوك، وفلان ما بدي أحكي معه، وفلان، ولما ما زلت الحقوق ما أديتها؟ لما لم تدفع لأختك حقها، ولبنتك حقها، ولأمك حقها؟ ولما أكلت حق فلان وفلان؟ أما تخشى أن يأتيك ملك الموت من دون نذير ولا إخبار كما أتى لغيرك؟ فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يجعلها مما تتعظ بغيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم أعذنا من الفتن، أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل نصرك على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا يا رب العالمين. كل إخواننا المستضعفين في غزة الحبيبة مؤيداً وناصراً ومعزاً ونصيراً، اللهم أثلج صدورنا وصدورهم بنصر قريب، وارزقنا وإياهم نصر الدين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.